وهذا الحديث أعم من الرواية الأخرى من الحديث الآخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. لماذا قلنا هو أعم؟ لأن الحديث في بيت من بيوت الله، وأما هنا فذكر حلق الذكر عموما، أهل الذكر عموما، سواء كانوا في مسجد، سواء كانوا في بيت، سواء كانوا في بادية، في صحراء، في بر، في بحر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، كأن الملائكة هي التي تحتاج إلى أن تصاحب هؤلاء، وهي حاجتهم بأمر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أمرهم أن يفعلوا ذلك فهم يبحثون عنهم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. هذا في ذكر التسبيح، وهو يحصل في دروس العلم، لأنها دائما تبدأ بالحمد لله والشهادة تهليل، وأيضا تعظيم أمر الله فيها وتكبير، فضلا عن أننا ينبغي أن لا نغفل من ذكر الله سبحانه وتعالى المباشر في مجالس العلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار، نعوذ بالله من النار. يقول: هل وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني كان جاي علشان له مصلحة مع حد فيهم، أو أنه له غرض آخر غير الذكر. قالوا فيهم فقال ماكم من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الرواية قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنفي الشقاء عن صحبة الصالحين، عن مجالسة الصالحين. ولو لم يكن مثلهم، ولو لم يكن يريد ما يريدون، يغفر له أيضا بكرامة صحبة الصالحين. اللهم اجعلنا من رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت مجالسة الصالحين تمنع الشقاء، فكيف يفرط فيها؟ عشان كده المكتئب اللي عندهم اكتئاب وحزن وأمراض نفسية ينصحون بصحبة الصالحين ومجالس العلم، فإنها تسر النفس، تسر النفس، تذهب الحزن، تذهب الشقاء، تجلب المغفرة. هم القوم لا يشقى، الشقاء ده في الدنيا وفي الآخرة، لا يشقى بهم جليسهم. فإنهم فإذا كانت مجالسة الصالحين تمنع الشقاء، فكيف يفرط فيها؟ فإنهم لما قرت أعينهم بالله قرت بهم كل عين، يعني لأنهم إنما تطمئن قلوبهم بذكر الله وتقر أعينهم بذكره، قرت أعينهم بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالسعادة الحقيقية بالقرب من الله، فتقر بهم كل العيون التي تحبهم وتجالسهم حتى لو جلستهم بنية أخرى، وأنس بهم كل مستوحش. لما قرت أعينهم بالله قرت بهم كل عين وأنس بهم كل مستوحش. واحد حاسس بالوحشة والغربة، لما يقعد معاهم تزول عنه الغربة، يأنس. وما أحوج المؤمنين إلى هذا الأمر في أزمنة الغربة، فإنهم يأنس بعضهم ببعض بذكر الله. وفرح يقول قرت بهم كل عين وأنس بهم كل مستوحش، وفرح بهم كل حزين، وأمن بهم كل خائف، وأطمأن بهم كل مضطرب. ففعلا الفرحة في مجالس الذكر، والأمن من أنواع المخاوف ولو كانت محيطة بالناس، لكن الله ينزل الأمن من عنده، فالأمن يكون في القلوب لا بالأسباب الظاهرة، والرعب يكون في القلوب مهما كثر الحرس والجنود. فإنما يأنس المستوحشون ويأمن الخائفون ويفرح الحزان ويطمئن المضطرب بالقرب من أهل الصلاح. وإذا كان كلب قد صاحب الصالحين أصحاب الكهف فذكر معهم في كل موضع وصار ثامنهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وكلبهم بسط ذراعيه بالوسيط. يعني حاجة، شرف الكلب أو كونه مع الصالحين. فإذا كان كلب قد صاحب الصالحين أصحاب الكهف فذكر معهم في كل موضع وصار ثامنهم، فكيف بمؤمن يصحب المؤمنين؟ فكيف بصحبة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؟ إذا كانت مصاحبة الأعلى للأدنى مأمورا بها، لأن الرسول أمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فكيف بمصاحبة الأدنى للأعلى؟ وما أجمل قول قتادة في هذا الموضع عن يوسف عليه السلام، قال: لما جمع الله له شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغموس في نعم الدنيا وملكها ونضارتها اشتاق إلى الصالحين قبله، وذلك أنه تذكر، انتهى كلام قتل، وذلك أنه تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت وفراق بعده، فلذا اشتاق إلى وصال لا فراق بعده. تذكر أن كل لقاء في الدنيا فلا بد من موت وفراق بعده، كما في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. حديث حسن. أما نحن فليس لنا أن نعيش ما شئنا، الأنبياء يخيرون بين البقاء في الدنيا وبين أن ينتقلوا إلى الله عز وجل، وأما نحن فلا نخير. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو عاش ما شاء لابد له من الموت، وقد كان، وكما قال موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت فضربه فقع عينه، ظن أنه يعني ليس آتيا بأمر الله. فقال ملك الموت لله عز وجل: جئتك من عند رجل لا يريد الموت. فرد الله عليه عينا ثم قال له: قل له يا موسى يقول لك ربك ضع يدك على ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. قال: يا ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر. فالأنبياء يخيرون واختاروا أن يموتوا في الموعد الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فمهما أحببت أحدا أحبب من شئت فإنك مفارقه. فطلب يوسف عليه السلام الموت على الإسلام واللقاء الذي لا فراق بعده عند الله بصحبة الصالحين. فمهما كفاتك أخي المبتلى بالبعاد عن الأهل والأحباب، فتذكر أن هناك لقاء لا فراق بعده مع الصالحين عند الله عز وجل. كذلك كل من مات له قريبه وحبيبه أو كان مسافرا في بلد بعيد أو محبوسا لا يلقاه إلا كل حين، تذكروا جميعا أن هناك لقاء بالصالحين والأحباب عند الله عز وجل لا فراق بعده. فاعمل لذلك. ومهما أتاك أخي المبتلى بصحبة الأهل والأحباب، نقول ده ابتلاء ان انت قاعد معهم على طول. طبعا النعمة دي لا يذكرها ولا يشكرها الا من جرب الحرمان منها، ان الناس بتبقى نفسها في نص ساعة وسعادتها كلها ان هم يقعدوا معهم نص ساعة ولا ساعة، وبعضهم يبقى عايز مكالمة تليفونية، وبعضهم يبقى لو جات رسالة بس 3-4 سطور يبقى سعادة غامرة. سبحان الله. فعشان كده بيقول ان من الابتلاء ان انت قاعد معهم على طول، فانتش حاسس بالنعمة دي. مهما اتاك اخي المبتلى بصحبة الاهل والاحباب، وهو ابتلاء بالخير لان دي نعمة من ربنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فاياك ان تطمئن اليه. تفتكرش ان هو ده هيستمر على طول، تفتكرش ان ده لا نهاية له. فكر في النهاية. احبب من شئت فانك من مفارقه. اطلب ما هو اعلى وادوم، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. فائدة: تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: وعلمتني من تأويل الأحاديث. فمن هنا للتبعيض، رغم أنه ما عرض عليه في سياق قصص القرآن رؤية إلا أولها، يعني ما فيش حد عرض عليه منام إلا وإيه وفسره، ومع ذلك يقول ربي علمتني من تأويل الأحاديث. وقال لصاحبيه في السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في المنام، إلا نبأتكما بتأويله تفسيري قبل أن يأتيكما. يعني هو عنده علم بكل اللي تعرض عليه، وبيقول لهم أي حاجة هتشوفوها أقولها لكم، ومع ذلك فلا بد أن يستحضر العبد أنه لا يعلم كل شيء، بل لا يعلم إلا ما علمه الله. فكل واحد من البشر يعلم أشياء ويجهل غيرها، والمقام مقام تضرع وانكسار لله سبحانه، وحقيق عليه، جدير به يعني، أن يذكر من التي تفيد التبعيض، بخلاف ما لو حذفت فقال مثلا: وعلمتني تأويل الأحاديث. هتقول مثلا: ربي عندي من العلم بالقرآن، أو عندي علم من القرآن، غير ما تقول عندي علم القرآن أو علم تأويل القرآن أو تفسير القرآن، علمت من تفسير. لكن خلاف، فمثلا فلو قال علمتني تأويل الأحاديث لكان خلاف الحقيقة في عدم الإحاطة بكل تأويل، وخلاف الأدب في هذا المقام، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات دعاء، قال هذا دعاء من يوسف الصديق عليه السلام، دعا ربه عز وجل لما تمت نعمة لم الشمل عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك، يعني هل سأل موسى يوسف عليه السلام الموت تلك اللحظة ولا توفني مسلما يعني حين تتوفني؟ يعني هو يسأل حالة ولا يسأل وقتا. الضحاك قال توفني، سأل الله أن يتوفاه مسلما حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى، يعني الرفقاء الأعلى شأنا، الرفيق الأعلى الأنبياء الملائكة الروح الأرواح الطيبة. قال ويحتمل، يحتمل أن يوسف قاله عند احتضاره، ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزا، يعني مش أنه هو ساعتها طلب الموت. ده كلام ابن كثير رحمه الله، بيقول في احتمال كده في احتمال كده. ليه؟ علشان مسألة عدم تمني الموت. فيا إما بيقول أنه هو قال الكلام ده عند الاحتضار ويبقى خلاص ده علم بقرب الأجل فيسأل الله أن يلحقه بالصالحين، أو بنقول أنه ده سأل حالة. أولا هو سياق الآيات أنه هو إيه قالها عندما سجد له إخوته، لأن السياق كل واحد ما فيهوش فاصل، فالظاهر أنه إيه أنه سأل الله ذلك في تلك يا ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، متصلة بما قبله، ليس فيها فصل. يبقى إذن عندنا احتمال، البعض قال إن ده كان خاص بشرع من قبلنا إنه يجوز إن يتمنى ليه الموت، وبنقول الصحيح والأصل إن الشرائع متفقة حتى يتبين ويتأكد الاختلاف. يبقى عندنا القولين التانيين، يعني اللي قالوا ده ناجز وإنه كان في ساعتها قالوا ده شرع من قبلنا، يا إما نقول لا ده قالوا عند الاحتضار، يا إما نقول لا ده سأل الحالة التي يموت عليها حين إيه حين يموت. نقول هذا هو الظاهر اللي هو الأخير، اللي هو سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره. بنقول انتهى كلام ابن كثير، بنقول هذا هو الصحيح الظاهر من السياق، لأنه ذكره عقب ذكر سرود أبيه وأمه وإخوته له وكلامه مع أبيه، فليس فيه ذكر الاحتضار، والله أعلم. وأما الاحتمال الثالث الذي ذكره وهو أنه سأل هذا منجزا، وأنه كان جائزا في شريعتهم وغير جائز في شريعتنا، ونقله عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والسدي، فليس في القرآن والسنة بيان أن هذا كان ناجزا. يعني السنة الصحيحة ليس فيها ذلك. وأما مسألة تمني الموت فالأحاديث الصحيحة إنما نهت عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بل وثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا من غير تمني الموت. يعني اللي عايز يتمنى الموت ما يقولش إلا كده. طب هل ينفع يقوله من غير حاجة من باب التفويض؟ هذا مشروع. في حديث اللهم نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث فيه سؤال للموت من غير تمني للموت، إنما هو تفويض لله سبحانه وتعالى، سؤال للموت إذا كان هو الخير، والحياة إذا كانت هي الخير. أما سؤال الموت عند خوف الفتنة أو خوف الفتنة في الدين فلا مانع منه، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي حديث معاذ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، حديث مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعلمت ما بين السماء والأرض. فقلت: نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. في آخر الحديث قال: قل يا محمد، وإذا اللهم أسألك فعل الطاعات وترك المنكرات، أو أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. اللهم نسألك العافية. رواه أحمد، سنده صحيح، صححه الشيخ الألباني. يبقى عندنا: توفني مسلما، أي توفني حين تتوفني، ده أصح الأقوال. قول الثاني أن ذلك قاله عند الاحتضار. الثالث أنه كان ناجزا، وأنه كان في شريعتهم، وهو خلاف شريعتنا. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.